فضيلة الشيخ، هل حديث حذيفة رضي الله عنه يدل على جواز قيام الليل جماعة قصدا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن قيامه عليه الصلاة والسلام مع حذيفة ومع ابن عباس رضي الله عنهما وقع اتفاقا لا قصدا، ولذلك قرر العلماء والأئمة منهم شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك فرقا بين العبادة التي تقصد وبين العبادة التي تقع موافقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع حذيفة ولم يرتب له القيام ولم يقل له إذا كان الوقت الفلاني تقوم معي، وسافر مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وباتت معه زوجاته، ومع ذلك لم يكن يجمع في قيام الليل، مع أنه لما بات مع أهله عليه الصلاة والسلام لو قام مع زوجه كانت صلاة الجماعة أفضل وأعظم أجرا، ومع ذلك لم يأمرهم بالصلاة معه عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق بين الاتفاق والقصد. فالشيء الذي يأتي اتفاقا لا بأس به، لكن أن يقصد ويرتب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتبه إلا في القيام المشروع جماعة في التراويح في رمضان، ومع ذلك اقتصر فيه على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذه القاعدة أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد، من أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وهو يأكل الطعام ولم يذكر اسم الله عز وجل، فلما كان أثناء طعامه قال بسم الله على أوله وآخره، فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا لم يذكر اسم الله، فأكل معه الشيطان، فلما ذكر اسم الله استقى. طيب، لو أن شخصا الآن جاء وقصد ذلك وقال أتركه يأكل ثم أقول بسم الله على أوله وآخره حتى يستقي ما في جوفه، نقول لا، وقع هذا اتفاقا ولم يقع قصدا، لأنك إن فعلت ذلك قصدته، والشرع قصد أن تسمي في ابتداء الطعام لا أثناء الطعام ولا بعد انتهاء الطعام. فإذا هناك فرق بين الشيء المتفق وبين الشيء المقصود، ولا بد للمسلم أن يعمل النصوص كما وردت. فما كان واردا عنه عليه الصلاة والسلام من تفضيل الجماعة وبيان فضيلتها، وأن صلاة الجماعة خير للعبد من صلاته وحده، وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من الواحد، قال عليه الصلاة والسلام وما كان أكثر فهو أزكى، فكونه عليه الصلاة والسلام لا يطلب هذه الزكاة ولا يقصدها ولا يرتبها يدل على أنه لا يشرع فعلها قصدا، وأنه يوسع على الناس في الاتفاق من ناحية قيام الليل ومن ناحية الجماعة في النوافل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.